تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. فالمراتب ثلاث: إحداها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام الذي يذكره هو يتكلم عن بدعة المولد. نعم، ويبين أن هذا الأمر لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال تكلم عن، يعني في نهاية الكلام، عن قضية أن من الناس من يقيم المولد مع حسن القصد ويكون دافعه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مثل هؤلاء يؤجرون على محبتهم وإن كان العمل مردودا فهو بدعة. فالمحبة عمل قلبي، وأما ما يفعله من الاحتفال وما أشبه ذلك فهذا من البدع التي ترد عليه: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتكلم على كل حال، نعم، عن قضية أنه يستحسن من بعض الناس ما يستقبح من غيره. نعم، وتكلم عن قضية اشتغال الناس ببعض المنكرات وكتب الأسمار وما أشبه هذا، ومسألة الإنكار أننا متى ننكر ومتى ما ننكر. نعم، فإذا كانت المصلحة أغلب وأرجح فإنه يتعين الإنكار، وأما إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أكبر فإنه لا ينكر على الشخص. ثم بدأ يذكر يقعد لهذه القضية: العمل إذا تزاحمت المصالح، والعمل إذا تزاحمت المفاسد، وكيف نرجح، وفي حال إذا كانت ترجيح ممكنا، وإذا تساوت المصالح أو تساوت المفاسد فما العمل، وإذا اختلط المعروف بالمنكر والخير بالشر، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يفعل المعروف إلا مع شيء من المنكر بملابسة بعض الباطل، فماذا يصنع؟ هل يترك المعروف ويترك الخير لوجود بعض الشر، أو أنه يفعل المعروف؟ نعم، فهذا يحتاج إلى تأصيل وتقعيد، وهو فقه عظيم، وهو ومدار بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هو على تكثير المصالح وتقليل المفاسد وهذا يحتاج إلى، على كل حال، فقه. ويوسف صلى الله عليه وسلم قد ولي في مصر، وتكلم شيخ الإسلام في كتب أخرى على هذه المسألة، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن بإمكانه أن يقيم كل ما يريد من العدل والحق، ولكنه يستطيع أن يكثر المصالح ويقلل المفاسد. تكلم شيخ الإسلام على أن مثل هذا لا يجوز له أن يتخلى عن هذا العمل، وذكر أن آخر الزمان، نعم، لا يكاد يوجد فيه المعروف الخالص. يعني الآن لو نظرت حتى المساجد، لو قال الإنسان المساجد فيها منكرات، ما تخلو منكرات، من زخرفة ومن مسبلين ومن نغمات جوال محرمة، نعم، وحلق لحى وما أشبه ذلك من المنكرات، فنترك الصلاة فيها؟ قوله لا، لكن المنكرات تختلف. إذا كان المسجد قد بني على قبر لا يصلى فيه، لكن لوجود مثل هذه المنكرات، اتباع الجنائز قد يوجد فيه بعض المنكرات، وأناس يمشون بين القبور بالنعال، وأشياء من هذا القبيل ربما يفعلها بعض الجهال، فهل يترك اتباع الجنائز من أجل هذا؟ وهكذا في كثير من الأعمال الصالحة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قد لا يتيسر أن يدعو الإنسان من غير ملابسة لبعض المنكر من غير إرادته، بس اللي يريد يدعو إلى الله ويسافر لابد أن يرى بعض المنكرات بطريقة ويسمع بعض المنكرات وما أشبه هذا، وإلا ترك الدعوة. لكن هناك أشياء يوقف عندها، وهناك أشياء يقال بأن الإنسان لا يجوز له أن يترك هذا العمل من أجلها، وهذه المسائل في غاية الدقة. وكلما كان الغربة أكثر كلما ازداد الإشكال واشتبهت الأمور والتبست. يعني هنا قد لا توجد إشكالات كثيرة، لكن في بعض البلدان الدعاة يقولون نحن لا نستطيع أن ندعو إلا من خلال الحضور في المناسبات البدعية. عندهم مناسبات الوفاة مثلا، عندهم طقوس كثيرة جدا متتابعة يجتمعون فيها، تجتمع فيها ما يسمى بالمشيخة. نعم. وهم في الغالب يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويتخذون مثل هذه المناسبات سبيلا لابتزاز الناس وأخذ أموالهم. فيقولون نحن نستطيع أن ندعو ونتكلم مع الناس إذا حضرنا معهم في هذه الأماكن، وإذا ما حضرنا فالناس إطلاقا لا يعتبرون بنا ويرون أننا قد غيرنا الدين. فهل نحضر معهم ولا ما نحضر؟ نحضر الموالد ولا ما نحضر؟ وعندهم مناسبات واحتفالات كثيرة جدا في السنة. فكثيرا ما يسأل الدعاة في بعض البلدان عن مثل هذه الأشياء. فالدعوة لا تقدم في قالب بدعي، فهناك أشياء يقال لا يجوز الدخول فيها، وهناك أشياء يقال بأن الإنسان لا تترك الدعوة من أجل هذا، وهكذا. فهذه المسائل في غاية الدقة ويحتاج إلى معرفتها. وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى نأمر ومتى ننهى، نعم، وارتكاب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما، وأن الإنسان لا يكون عاصيا بذلك حينما يرتكب أخف الضررين. نعم. فالمراتب ثلاث، إحداها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. نعم، هذا العمل الخالص. نعم. والثانية العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. والثالثة، طبعا هنا هو تكلم عن المولد بأن إذا كان الدافع هو المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على المحبة، والمولد بدعة لا يقرون عليها وتنكر عليه وإلى آخره. وتكلم عن مسائل وأمثلة، مثل مسألة زخرفة المصاحف أو كتابتها بالذهب، وكلام الإمام أحمد لما قيل له بأن السلطان قد فعل هذا فقال دعهم، هذا خير ما أنفقوا به الأموال، مع أن مذهبه كراهة ذلك. لكن مثل هؤلاء إذا ما أنفقوها في زخرفة المصاحف فماذا ينفقونها؟ ينفقونها في أنواع من المنكرات. فمن الناس من يستحسن منه العمل الذي ينتقد على من هو أكمل منه ديانة، فيكون هذا بالنسبة إليه عمل جيد. نعم. ويكون دفعا لشر أعظم يمكن أن يصرف في هذا المال أو الجهد. نعم. فالمسألة يراعى فيها هذا وهذا. وتعرفون لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة فأراد أن يغير في مسجد دمشق. مسجد دمشق قد زينت سواريه وجدرانه بالحجارة النفيسة والفسيفساء وما أشبه ذلك، وجيء به من بلاد الروم وبذلوا فيه أموالا عظيمة وزين غاية التزيين. فلما كان عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أراد أن يزيل ذلك جميعا، فقال له بعض من حضره: يا أمير المؤمنين، إن هذا قد بذل فيه أموال وحمله تجار المسلمين من بلاد الروم، من أرض الروم، يعني أنفق في نفقات وبذل في جهود وأتعاب والآن يقشر. فبينما هم كذلك إذ دخل رجل من أهل ديانة النصارى، رجل عظيم من كبار أهل دينهم، فلما نظر إلى المسجد، مسجد دمشق، قال نظر فيه وتعجب وانبهر وقلب النظر، فقال: إن هذا لا يكون إلا لأهل دين عظيم، أو كلمة نحوها. فبلغت هذه الكلمة لعمر بن الخطاب، لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأقره، ولكنه أمر بستر تلك الجدران بخرق أو نحو هذا. لاحظ، فراعى هذه القضية، ولذلك تكلم العلماء على بعض المسائل مثل إظهار الأبهة في الحرب، أو إذا قدمت وفود الكفار إظهار الأبهة، لأن هؤلاء إنما ينظرون، والناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. فكثير من هؤلاء الناس ينظرون إلى ظواهر الأمور، الأبهة، شكل الإنسان وشكل سيارته وشكل القصر الذي يسكن فيه والمكتب الذي يجلس فيه ولو كان خاويا في داخله. فأهل العلم تكلموا على مثل هذه المسائل، إذا جاءت الوفود وإلا المكان الذي يكون لاستقبالهم أو نحو ذلك، أظهار الأبهة لهم من أجل نعم أن يعظم المسلمون في نظرهم، نعم، وتوجد الهيبة وما أشبه ذلك. فهذه معاني على كل حال تراعى، والله يعلم المفسد من المصلح، وهذا باب يدخله كثير من التأويل، نعم، وللهوى فيه مدخل كبير. نعم نعم تفضل. والثالثة ما ليس فيه صلاح أصلا، إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا، أو لكونه عملا فاسدا محضا. فأما الأولى فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باطنها وظاهرها، قولها وعملها في الأمور العلمية والعملية مطلقا، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، مثل شرائع الإسلام الآن، الحج والصلاة والصيام والاعتكاف وما أشبه ذلك، فهذا هو العمل المشروع. وإذا نظرنا إلى أعمال السابقين من المهاجرين والأنصار نجد أنها منصرفة إلى مثل هذه الأعمال المشروعة، لكن عند المتأخرين وقع كثير من الخلط والبدع ومحدثات الأمور، وصار شغل الناس بها أو بكثير منها، وذلك يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وتذكرون في الكلام على الأعياد ذكر شيخ الإسلام أشياء غريبة جدا في بلاد الشام، البيض الملون وتزيين البيوت والكتابة عليها كتابات معينة ووضع بعض العلامات، كل ذلك أخذوه من اليهود والنصارى، أشياء عجيبة جدا لا نعرفها اليوم، موجودة في طقوس أهل الكتاب، كانت موجودة في الشام عند المسلمين. وكذلك الآن إذا نظرت إلى كثير من البلدان وجدت عبادة القبور، ووجدت أشياء من الشرك بالله عز وجل والبدع بجميع أنواعها، نعم، وهذا يقل ويزيد من محل إلى آخر. فعمل السابقين من المهاجرين والأنصار كان في العمل في العمل المشروع، وعمل كثير من المتأخرين في أمور مختلطة وفي أمور مبتدعة، نعم. فالعمل إما أن يكون مشروعا كالاعتكاف والحج والعمرة والجهاد وما أشبه ذلك، وقد يكون مبتدعا مثل ما ذكر في صيام بعض الأيام وقيام بعض الليالي وصلاة التسابيح وما أشبه ذلك. نعم، وقد يكون فيه وفيه، يشتمل على عمل مشروع وعمل مبتدع. نعم فضلنا. وأما المرتبة الثانية فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع. شوف الفقه يقول هؤلاء اللي يعملون عندهم تدين على الأقل وعندهم بعض البدع أحسن من اللي قد جعل الدين خلف ظهره، هذا هو الفقه الصحيح. الآن لو تذهب إلى بعض البلاد الشرقية مثلا، شرق أوروبا الشرقية، إلى بلاد أوروبا الشرقية ودول ما يسمى بالبلقان مثلا، تجد جهلا ذريعا بالإسلام. في بلاد أوروبا الشرقية لربما تجد خيار الناس إلى عهد قريب هم أولئك الذين عندهم ألوان البدع ويصلون في المساجد من كبار السن، هؤلاء هم الذين بقوا محافظين على أصل الدين، لكن كيف يؤدونه؟ هو عبارة عن مزيج من البدع، نعم، والطقوس التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. حتى بعد الصلاة يبدأ الإمام يوزع المسابح على الناس، يرميها عليهم عند كوم، ثم يذهب المؤذن ويجلس في زاوية مرتفعة دكة في آخر المسجد، ويبدأ يردد بطريقة معينة الأذكار ويرددون خلفه، وأشياء عجيبة، ولازم ترفع صوتك ولازم تتسنن بعد الصلاة مباشرة، نعم، وإلا ينكر عليك غاية الإنكار، وإذا ما جهرت بالتأمين فكأنك وإذا جهرت بالتأمين فكأنك قد أتيت أمرا عظيما قد يخرجك من الدين. ولربما قطع بعض الأئمة صلاته وأنكر على من أمن، يلتفت وينكر عليه بإغلاظ، هذا موجود، ولا يكاد يعرف الواحد من هؤلاء من الدين إلا مثل هذه الجهالات. لكن هؤلاء هم الذين بقوا محافظين على الدين في وقت الشيوعية، فمثل هؤلاء تنهاهم عن ماذا؟ هم لا يفهمون من الدين إلا هذا، ولو شككتهم فيه شككتهم في ثوابت الدين وفي أصل الدين، خلاص الدين اللي حنا عليه من الآباء والأجداد هذا ليس بصحيح، إذن ما الذي بقي؟ فالإنسان يحتاج إلى فقه في التعامل معهم. ولذلك لما جاء ينكر عليهم بعض الشباب عندهم اللي درسوا في بعض الجامعات هنا، جاءوا ينكرون عليهم بعض الأشياء بطريقة غير مناسبة، قامت قيامتهم وأخرجوهم من المسجد، طردوهم وأخرجوهم إخراجا بالقوة، وصاروا لا يسمحون لهم بالصلاة معهم، نعم، ورأوا أنهم قد جاءوا بدين آخر غير دين الإسلام. فالمقصود الإنسان يحتاج إلى فقه في التعامل مع مثل هؤلاء الناس وإنكار المنكرات والبدع، هل هذا سيؤدي إلى بدعة ومنكر أكبر وأشد؟ نعم، هل سيؤدي إلى تركهم للدين بالكلية، تركهم للصلاة؟ نعم، النساء كيف تصلي؟ المرأة في غاية التبرج، فإذا دخلت المسجد يوجد أشياء معلقة من هذا اللي يوضع على الرأس، تضع على رأسها ثم تجلس تصلي. طيب على الأقل هذه أحسن من اللي ما تصلي أصلا وجالسة في غاية السفور، سفور لا يتخيل خارج المسجد. نعم، فلا يأتي إنسان ويقول لا، التي لا تصلي أحسن من هذه التي تصلي، أو الذين لا يصلون أفضل من هؤلاء اللي يصلون عندهم بعض المخالفات وبعض البدع، أشياء عجيبة قد لا نتصورها إطلاقا، ولكن كلما كثر الجهل واستحكمت الغربة كلما زادت الإشكالات واحتيج إلى مثل هذه القواعد. فهؤلاء الشيخ الإسلام يقول هؤلاء أفضل من اللي لا يرفع للدين رأسا وإن كان عنده بدعة وعنده مخالفات. نعم. وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع كثيرة. فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك. مسألة الوصال الكلام فيها معروف، ويأتي إن شاء الله في الكلام في الصيام، هل الوصال إلى السحر هل هذا عمل مشروع ويؤجر الإنسان عليه، أو أن ذلك يكره والوصال إلى اليوم الآخر يحرم؟ نعم، على كل حال نعم. أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها، مقصود بترك جنس الشهوات يعني لا يتزوج، لا يشرب الماء البارد، لا يجلس في الظل، لا يأكل الطيبات، لا يلبس إلا الخشن من الثياب، فهذا لا يشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من عمد إلى بعض هذا. نعم. أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح. شوف دقة العبارة، يقول كثير من ينكر هذه الأشياء تجده زاهدا في جنس العبادة من العلم والعمل، لأن الإنكار قضية سهلة، قضية سهلة، ينكر وينتقد ويعيب، نعم، وهذا أخطأ وهذا أصاب وذا فعل وذا ترك وذا مبتدع وذا كذا، قضية سهلة. لكن العمل الصالح والعلم النافع الذي يحصل به بناء النفس والزلفى إلى الله تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى مجاهدات عظيمة جدا. لكن أن يجلس الإنسان يحكم على الناس وعلى أفعالهم وعلى تصرفاتهم، هذه قضية لا يعجز عنها أحد، لا صغير ولا كبير، نعم، فهي في متناول اليد. لكن قيام الليل وصيام النهار وثني الركب في مجالس العلم وما أشبه هذا، اللي يحتاج إلى صبر وصبر شديد حتى ترتاض عليه النفس، قد يحتاج إلى سنين طويلة حتى ترتاض نفسه فهي تنازعه. فعبارات في غاية الدقة. نعم. زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. يعني لا يجترئون على إنكار الأعمال المشروعة، لكنهم لا يفعلونها وهم أزهد الناس بها، وقد لا يصلي الفجر إلا في الضحى، لكن لسانه سليط في الكلام في أعراض الناس والوقيعة فيهم، نعم، وانتقادهم وانتقاصهم وما أشبه ذلك. فهذا هو في الواقع زاهد في عبادة الله عز وجل أصلا، قاسي القلب، مظلم الوجه، نعم، بطال، ولكنه يسلط هذه الطاقة عنده على إنكار والكلام في الأخطاء والانتقادات وما أشبه هذا، ولو أمكنه لتكلم على كل العمل المشروع، نعم. وترى أحيانا بعض العجائب والغرائب في إنكار بعض العمل المشروع في ثوب علمي، نعم، في ثوب علمي، صيام العشر من ذي الحجة بدعة، بدعة، وأنت ماشي من هالغرائب والعجائب، نعم. ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين، فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل بها. بمعنى أن الحاكم هو الشرع، والذي يدفع الإنسان في عمله الاحتسابي في الأمر والنهي إنما هو الشرع، فلا يقعده ويثبطه عن ذلك في أمره ببعض الأمور التي توافق أهواء المنافقين أو بعض المنافقين فيقول لا حتى لا يفرحوا بها لا آمر بذلك مثلا، ولا يترك أيضا إنكار بعض المنكرات لأن بعض أهل العلم والإيمان يخالفه في هذا. لكن أيضا هو بحاجة إلى فقه، فقد يؤخر بعض الأشياء لأن الأمر بها أو النهي عنها في هذا الوقت فيه مفسدة أو الكلام فيها أو نحو هذا قد يكون فيه مفسدة، ويستغله أهل الهوى أسوأ استغلال، ويكون من جملة السهام التي يضربون بها هذا الهدف الذي يريدون الوصول إليه. مثل الكلام الآن على مسائل تتعلق بالمرأة والحجاب وما أشبه هذا، قيادة المرأة للسيارة، هما لو جاء إنسان ويتكلم في مثل هذه الأيام على بعض القضايا ويقول هذا أنتم تقولون باب سد الذرائع ولا يوجد دليل عليه وما أشبه، أو يقرر مسألة كشف الوجه ليست قناعة عنده شرعية ويتكلم عليها في مثل هذا الوقت، من الذي يستفيد من هذا؟ هم أهل الأهواء والنفاق، فليس من الحكمة أن يتكلم ويأتي آخر ويبدأ يتكلم عن مسألة المعازف ويقول عندي فيها قناعة شرعية، ويأتي آخر ويقول يتكلم عن العورة وحدود العورة ويقول عندي فيها قناعة شرعية وأدلة وهكذا، فيستغل ذلك أهل الأهواء وينجرف الناس وراء الشهوات والأعمال التي يتحللون فيها من الدين. فليس كل ما يقتنع فيه الإنسان أو كل ما يعلمه يقوله ويتكلم به، فلا يستعان بكلامه الذي يقصد به تقرير الحق الذي اعتقده، لا يستعان به على هدم الإسلام وزعزعة أركانه. على كل حال نتوقف عند هذا، لكن أنتم بحاجة إلى القراءة قبل ما تأتون حتى تستطيعون تربطون أطراف هذه الموضوعات. نعم، في أحد عنده سؤال؟